بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي في قناة فرسان، فريق فرسان التحدي، النهاردة موعدنا مع محاضرة في شرح برنامج أوداستي. برنامج أوداستي برنامج محاولة صوتيات متقدم شوية عن الجولدوين. كلمة أوداستي بعض الناس بتقول أوديو سيتي، لا مش أوديو سيتي خالص. كلمة أوداستي تعني الجرأة. كلمة أوداستي تعني الجرأة. شوف كده لائحة فولدر فيو A أدوبي أوديش A أوداستي 7 من 20 مكنس أوداستي إلى الحافظة جاء وقاحة جرأة وقاحة والترجمة يعني يعني واخد راحتها شوية. الكلمة معناها جرأة، يعني اقتحام لصوتيات بشكل أجرأ من الجولدوين. البرنامج تسطيبه عادي جدا. Adobe Audition 3.7 من 20 هو عندي مسطب، هندخله على طول. Audacity Panel منظر تسطيب البرنامج انتر في انتر في انتر في انتر. والبرنامج ما تخافش منه، لا معاه فيديو اند فيروس ولا معاه حاجه تخوف ولا معاه اي حاجه، ما فيش حاجه خالص. تبدا في التسطيب تدي له انتر لغايه ما يخلص تسطيب. خلص تسطيب بيطلع لك كده حاجة فيها مربعات تحديد. الحاجة دي هي البلوجن اللي موجودة عندك في الكمبيوتر. اضافات كده موجودة عندك في الكمبيوتر غالبا ملهاش فايدة قوي، لكن والله هو شايفها وبقولك يعني ادخلها في البرنامج، فانت امشي لغاية موافق بالتاء. بعدين مش لغاية موافق، هتبص تلاقي ديالوج كده حوار. المهم هتمشي تاب، هيقول لك لا تظهر هذا مرة أخرى. رسالة بتظهر مع أول برنامج، حدد المربع ده عشان خاطر الرسالة ما تجيلكش كل ما تفتح البرنامج، ويمشي بالتاب لغاية موافق. الحمد لله دخلنا البرنامج، برنامج مجاني، لا سيريال ولا كراك ولا كيجين ولا مش عارف، لأن الدنيا ماشية فيه كويس يعني. دخلنا البرنامج، أول حاجة عايزين نعرفها في هذا البرنامج هي كيف أصل إلى إعدادات هذا البرنامج، إزاي أوصل للإعدادات اللي ممكن منها أغير شيء. نمط النطق تعب، نمط النطق، نمط النطق كلام. دلوقتي أنا جوه الأوداستي هعمل كنترول بي، كنترول حرف الحاء. دايلوج لائحة تري كنترول عرض شجري المستوى صفر devices one. تمام، أنا كده بقيت في الإعدادات الكاملة بتاعة البرنامج. عندي أول حاجة devices قراءة 2 من 16 المستوى صفر قراءة، يعني أنا حقيقة ما درستش كتير من الحاجات اللي هنا. تسجيل 3 من 16 المستوى صفر تسجيل الجودة 4 من 16 المستوى صفر اللي هي جودة الصوت. الواجهة 5 من 16 المستوى صفر ما يتعلق بالواجهة. واهم شيء اللغه، نلاحظ ان البرنامج عمال ينطق عربي. بينطق عربي ليه؟ لانه اليونيكود بروجرام بتاعي اللي هو في الادمنستريتور اللي في ريجن اند لانجويج او في ريجن معمول عربيك ايجيبت زي ما غالبنا ما بيعمل. هو مثلا في اللغه احنا دلوقتي الواجهه 5 بننزل بالسهم، دلوقتي بننزل بالسهم. احنا كده واقفين على الواجهه 5 الواجهه بعد ما نزلنا بالسهم. عشان ندخل في ما يخصها بالطبيعه هنمشي الواجهه ergonomic order of transport to bar buttons. هنمشي تاب. عاوزين هنا مثلا اللغه show how to get help dial meter wave form language صندوق خيارات system مغلقه او L system لغه النظام. لو انا عايز اغيرها بقى مثلا لو غيرتها عربك مش هتفرق لانه هي كده. لو انا مثلا عايز اخليها انجليش اي اوليكا اي انجليش تمام كده هدي انتر بانل تراك فيو جدول اصبح انجليش. مثلا عايز اغير الديفايس دايلوج لإيحاء تري كنترول عرض شجري انترفيس 5 من 16 المستوى 0 عايز اغير الديفايس دلوقتي انا تراك 6 انترفيس 5 من 16 عند الواجهة اللي انا كنت عندها ديفايسز 1 من هعمل هوم هبقى عند الديفايس ديفايسز هوست صندوق خيارات مدام مغلقة تمام هوست ده ما ديفايس صندوق خيارات سبيكرز ريل تاك هاي ديفينيتي مغلقة ده بقى اللي هو المشغل مايكروسوفت ساوند ميبر اوتبوت سبيكرز ريل مايكروسوفت ساوند ميبر سبيكرز ريل تاك هاي المشغل اللي هيشغل عن طريقه اللي هيطلع الصوت عن طريقه هنا ديفايس صندوق خيارات مايكروفون ريل تاك هاي جهاز التسجيل ادي الميكروفون ستيريو ميكس ريل تاك هاي ديفينيتي وادي الستيريو ميكس تقف على حاجه فيهم وتدي انتر على طول يتنفذ مايكروفون ريل تاك هاي ديفينيتي طبعا خلاص احنا سيبينه زي ما هو اوداسيتي بانل عملنا سكيب وطلعنا لواجهة البرنامج وهكذا. هتلاقي في الاعدادات دي اكتشف فيها بنفسك كده ودور فيها هتلاقي فيها كل ما تريده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن التسطيب واتكلمنا عن الاعدادات. تالت حاجة عايزين نتكلم عن كيفية التسجيل. ازاي اسجل بالبرنامج ده؟ ازاي اسجل بهذا البرنامج؟ البرنامج ده جميل جدا في بساطته للتسجيل. نمط النطق تعطيل. دلوقتي في برنامج يقول لي كنترول ار في برنامج تاني يقول لي كنترول الف مقصوره وكنترول اف 9 والكلام ده هنا ما مش مطلوب منك غير انك انت تعمل ار اهو 1 2 3 4 5 6 دلوقتي انا بسجل. طيب والله دلوقتي انا عايز اعمل ايقاف مؤقت حد جالي او تليفون كده او كده عاوز اعمل ايقاف مؤقت يبقى حرف البي كده انا عملت بي يبقى عمل بوز ومع الاسف الشديد لغايه دلوقتي مفيش حاجه في الناطق تبين لنا هو بوز ولا ريزيوم ولا نظامه ايه كده انا اعمل بي حرف الحاء هعمل بي تاني كده من المفترض ان يكون قد استأنف التسجيل. طيب انا عاوز بقى اعمل توقف خلاص انا اكتفيت كده يبقى مسافة تمام عاوز اسمع اهو 1 2 3 4 5 6 دلوقتي انا بسجل. طيب والله دلوقتي انا عايز اعمل ايقاف مؤقت حد جالي او تليفون كده او كده عاوز اعمل ايقاف مؤقت يبقى حرف البي كده من المفترض ان يكون قد استأنف التسجيل. زي ما انتوا سمعين كده كل الكلام اللي احنا قلناه بعد ضغطة حرف البي ما تسجلش وعلى طول راح للكلام اللي اتقال بعد حرف البي. يبقى ده بمنتهى البساطة التسجيل ار يسجل بي توقف مؤقت وبالمناسبة توقف مؤقت في التسجيل او في التشغيل. لو انت مشغل ملف وعاوز توقفه بشكل مؤقت لو عملت مسافة هيرجع لك الملف من الاول تاني لكن ايقاف مؤقت يبقى حرف البي. يعني مثلا انا كنت وقفت بمسافة هعمل مسافة تاني اهو 1 2 3 4 5 6 لكن كده انا عملت بي حرف الحاء بي تاني دلوقتي انا بسجل تمام. يبقى للايقاف الدائم في التسجيل والتشغيل المسافه في التسجيل هتنهي للتسجيل بتاع الملف ده ومسافه تانية هتسمعني في البلاي باك هترجعني لاول الملف تاني. اما للايقاف المؤقت فالمساله بسيطه يبقى حرف البي تمام. أكده عرفنا ما يتعلق بالتسجيل. رابع حاجة معانا النهاردة ما يتعلق بالتراكات. من الحاجات اللي يمتاز بيها برنامج أوداسيتي هي سهولة استخدام التراكات، انه انا اقدر اسجل الحاجة مرة واثنين وتلاتة واربعة في تراكات ومسارات متعددة، مسارات متعددة. ازاي يعني؟ وازاي تتعمل؟ دلوقتي انا هديك تجربة عملي. بسم الله، انا هعمل حرف الار وهقول حاجة. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مسافة كده خلصنا. نسمع. طالع البدر علينا من ثاني. تمام كده صوت واحد. عاوز اعمل تراك، عايز اسجل معاه كمان صوت، اعمل ايه؟ ولا حاجة، اعمل حرف الار. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تمام، انا غنيت وهو بيسمعني الصوت كأنه جايت دليل مرشد. نسمع كده. طالع البدر علينا من ثنيات. جميل كده، معايا صوتين متناسقين حلوين، ما همش كورس اوتوماتيك في مشاكل. طيب كمان حلو، عاوز اعمل خلفيات او عايز اعمل اصوات اخرى، يبقى ار. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اسمع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر. تمام كده، اداني الصوتين زائد صوت ثالث خلفية، لو اديت كمان خلفية. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. تمام، دلوقتي بقى عندي ملف يعني كأنه متسجل في شريط. جميل قوي اللي بتاع ده بيفكرني يفكرني بايام الطفوله لما كنت بحب اعمل الحركه دي. ما تتصوروش بقى عشان تعرفوا انتوا نعمل، ما تتصوروش كنت بعمل ايه، كنت بعمل ايه. كنا بقى قصه حياتك مصدعه. كنت بجيب كاسيت مسجل كبير، وبعدين اجيب مسجل تاني كبير صغير بقى، ده لو الاثنين توافروا يعني، يعني مش كان كل مره بيتوفر. اروح مسجل بتسجيل، سجلت صوتي اهو، واروح واخد الشريط اللي سجلت فيه واشغله واغني معاه واسجل بالتسجيل الاولاني. كده بقى عندي صوتين. طب عاوز ثلاثة، اخد الشريط اللي فيه صوتين واشغله واسجل بالتسجيل الثاني. طب انا القصه الحين اهو في ثواني. كده يبقى التسجيل بالار واضافه التراكات ايضا بالار. التراكات دي موجوده اهي، موجوده. نمط النطق كلام صف غير محدد 1-4. عندي اربع تراكات. تراك 2 صف غير محدد 2-4. بنزل ما بينهم بالسهم. تراك 3 تراك 4 تراك 4 تراك 4 صف غير محدد 4 خلاص هو بيديني كده عشان كده خلاص يعني دخلت في حرسات في حيطه قدام. فكل التراك من دول ممكن تاخد معاه اجراء مستقل تمسحه تعمل اي حاجه. طبعا ممكن تحدد اي تراك صف غير محدد 3 من 4 كلهم غير محددين. لما تحدد اي تراك تعلي صوته تخفض صوته وتعمل اي حاجه مع هذا التراك. ولو عملت ولقيت خطا انه احيانا بتحصل انه التغيير يطبق على الكل عادي كنترول زد وتبدا تعمل تلك. طب دلوقتي انت عملت التراكات دي بتطلع كده ايه من سماعتين كده زي بعض ما فيش ستيريو فيش نظام. هل ممكن انه التراكات دي تتوزع يعني تبقى كده متوزعه صوت في السماعه دي وصوت في السماعه دي؟ انا هعملها ما اعرفش هتلاحظوها عن طريق الستيريو ميكس ولا لا، ولكن هي كونتاكت قائمه. انا عملت ابلكيشن وانا على التراكات وهطلع بالسهم لغايه سيبريت سيت سامبل سبليت ستيريو تو مود سبليت ستيريو تراك 19 سبليت ستيريو تراك تقطيع التراكات بشكل ستيريو سواب ستيريو سبليت ستيريو تراك 19 من اضغط عليها تراك وبعدين هعمل تاني split step swap stereo mix stereo right channel R16 right channel R audacity panel track view ادوس R او ادوس انتر. الصوت اهو مسافة طال عبادوا علينا من ثانيات الوداع ودب الشكر علينا مسافة. لو انا شغلت بسماعات ودن او سماعات الرأس هلاحظ اكتر انه في حالة تبادل او حالة حية ما بين السماعتين، حالة كويسة جدا. فالبرنامج حقيقة يعني انا عملت بيه شغل كتير، يعني غالب شغلي اصلا بهذا البرنامج. فتذكت لو لان شيت فيها اصوات وكده والدنيا ماشية كويس تمام قوي، يعني اسجل كل ار بتراك كل ار بتراك كل ار بتراك وننزل ما بينهم بالاسهم واتحرك ما بينهم. طب طريقه الحفظ، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طريقه الحفظ يا حبيب قلبي عندنا طريقتين، حفظ كملف وحفظ كمشروح. يعني حفظ كملف يعني انا عاوز التراكات دي كلها تندمج في ملف واحد وانتهينا في ملف واحد. الطريقة دي كالتالي كنترول شيفت اكسبورت اوديو محاولة اي اكسبورت اوديو تصدير الصوت تصدير الصوت. هنا دخلني في شاشة السيف اللي عم محتاجة النيم، هقول له سميه اي يلا اي حاجة همشي تابع save as type صندوق خيارات wave microsoft sound 16 bit pc wave microsoft sound wave. هو في امتدادات كتيرة اهو مفتوحة save as type قائمة gsm6 mp3 odd vortex files flac files mp2 files external probe m4a off ac3 armor narrow band version 2 custom f يعني في امتدادات other uncompressed files 1 if apple sound 16 bit other if wave microsoft sound 16 bit نرجع للويف. هنا الام بي 3 كعادته متدلع شويه عشان خاطر يحفظ بيه ام بي 3 محتاج ملف لين بيتسطب اسمه لين فور اوداسيتي بيتسطب تسطيب عادي زي اي برنامج وبيدعم تحويل الام بي 3. هو دلوقتي عادي جي اس ويف مايكروسوفت ساين 16 بي بي نديله انتر احفظ ويف يا سيدي. اوداسيتي غير متاح دايلوج دونت شو في رسالة كده بتطلع مسافة محدد اهو عشان ما يطلعهاش تاني اوكي زر اوداسيتي غير متاح دايلوج جدول تاج ارتست. طبعا الاوداسيتي برنامج عايش دوره شوية فطلع لي جدول كده بقى ايه. انا راجل بعمل شريط فبيقول لي ارتست نيم مش عارف ايه بقى بيعمل استوديو موثق يعني عاوزني بقى اعمله ديسكريبشن واعمل له بقى كوبي رايت واعمل له قصة. انا ما عنديش وقت للكلام ده اهو panel track view جدول track 3 صح كده اديت له انتر حافظ الملف. بس بيحفظ فين مبدئيا؟ مبدئيا بيحفظ جوه البرنامج. خد بالك من دي كويس، مبدئيا بيحفظ داخل الاوداسيتي، بيحفظ داخل الاوداسيتي. طيب انا عاوز يعني دي، انا عاوز اخليه يغير الحفظ كده ويروح للماي دوكيمنتس او يروح لمكان تاني عادي زي الجولد ويف زي اي حاجه. همشي بالتاب، همشي بالتاب لغايه سيف ايه، وانزل بالسهم واطلع لغايه ما ارسع المكان اللي انا عايزه واديله فيه انتر. لو مكان جوه مكان يبقى همشي بالتاب لغايه ما ادخل للمكان ده، وامشي بالسهم لغايه ما ادخل جوه الملف اللي انا عايز، المجرد عايز احفظ فيه، ومن غير ما احدد حاجه همشي لغايه سيف واديله انتر عادي جدا. برضو بلفت النظر لما تظبط الام بي 3، خد بالك انت خليته يسيف ام بي 3 وقفت على امتداد الام بي 3 بعد ما سطبت طبعا الملف الداعم لهذا الامر، ما تحفظش مباشره، ما تحفظش مباشره، بقول لك اهو ليه، لانه الديفولت بتاعه على اسوأ ام بي 3 على جوده سيئه جدا. لا امشي بالتاب لغايه اوبشن بتاعت الام بي 3 ووصلها لغايه يعني 192 224 320 كده يعني، بحيث انك تضمن جوده جيده جدا وتمشي لغايه اوكي وترجع تاني بالشيفت والتاب لغايه سي. كده اتعلمنا تسطيب، التسجيل، الاعدادات، التراكات، الحفظ بالطريقه الاولى. حفظ بالطريقه الثانيه انا بعمله عن طريق ال تراك 4 تراك 3 صفر غير محدد 3 من 5 سيف بروجكت انتايتل اس محاوله ف... عن طريق كنترول اس زي وزي بقيه اللي بتعمل كنترول اس بيقول لك خلي سيف بروجكت حفظ مشروع. طب ايه الفرق بينه وبين ملف ومرف مشروع زمان؟ الملف زي ما قلنا خلاص، لو فتحت الملف ده بالاوداسيتي مش هيقول لك تراك 1 ولا تراك 2 ولا تراك... لا هو الملف كله على بعضه تراك واحد. لكن لو حفظته كبروجكت زي ما انا هعمل كده، طيب نجرب بقى في الـ في, الـ في البروجكت. هو دلوقتي في شاشه النيم اهو اي اي حاجه سيف اس تايب صندوق خيارات اوداسيتي بروجكت مفتوح، هنا مفيش غير حاجه واحده بس اوداسيتي بروجكت، ده الامتداد بتاعه الخاص بيه، عشان لما هتقف على الملف وتدوس عليه هيروح فتح لك البرنامج. هنمشي بتاب مغلقه سيف زر او اس سيف كانسل زر سيف ان صندوق خيارات مع ملف مغلقه او تايب. هو هنا في البروجكت ضابط نفسه على انه يسيف في اليوزر بتاعي، مفيش مشكله. هدوس له انتر اي بانل تراك فيو جدول تراك 3 صفر غير محدد 3 من 5 تمام كده. شوف خليك فاكر معايا تراك 4 تراك 3 صفر غير محدد تراك 2 صفر تراك 1 صفر دي تراكات جولد ويف، طلعت منه ما سالنيش لانه تم حفظ التغييرات بالفعل. طيب وريني بقى الملف والبروجكت. طيب خلينا بقى نفتح الملف بالبرنامج جولد ويف ونفتح البروجكت فولدر فيو قائمه اي ادوبي اي اوداسيتي بالبرنامج ليه اوداسيتي بانل تراك فيو سيلكت 1 اور مور اوديو طبعا كنترول او فولدر فيو بروجرامز ديت موديفايد 26 ساوند افكتس باي هوست شعاري هنطلع وان درايف مامود ايدم تايب فولدر فيو قائمه ياو 18 او ويف 17 من 18 ايدم تايب ويف فايل سايز دايلوج اوكي زر اي بانل تراك فيو جدول دلوقتي ده الملف بتاعنا مسافة مسافة في كم تراك هنا؟ صف واحد من واحد صف واحد من واحد فيش غير تراك واحد فقط لأنه حفظه كملف. خليني أروح للبروجكت select one or more audio files محاولة favorite 7 mint links 8 music 9 one drive 10 videos 15 mint 8 contain e yaw 18 mint 8 e edit 6 mint 8 e ياو 18 من 18 اي panel track view جدول track 1 صف غير محدد 1 من 5 تمام. احنا كده فتحنا الملف بالامتداد بتاعه راح جاب لنا مسافة طالع البدر علينا من ثاني مسافة طيب track 2 track 5 صف غير محدد 5 من 5 كده احنا معانا هذا التراك، التراكات دي كلها موجودة. نقدر بقى ان احنا ناخد اجراء مع اي تراك بشكل منفصل عن طريق تحديده تراك 4 صف غير محدد 4 من 5 وبهذه الطريقة نكون اتعلمنا التركات والحفظ والتسجيل. A Gold Wave. Gold Wave Untitled 1. طبعا البرنامج فيه كلام كتير وشغل كتير جدا، واحنا عشان تكون المعلومات مركزة هنكتفي بهذا القدر النهاردة. تعلمنا بمنتهى البساطة انه تسطيب البرنامج عادي، وتعلمنا انه التسجيل عن طريق R، ايقاف دائم عن طريق المسافة، ايقاف مؤقت عن طريق ال P حرف الحاء، التركات اضافة للتركات برضو عن طريق ال R، الحفظ حفظ الملف اختصاره Ctrl Shift E، الحفظ Project اختصاره Ctrl S. طبعا عشان خطر اتحرك في الملف سهم شمال ويمين حركة بطيئة. Panel Track View جدول Track 4 صفغة المحدد 4 من 5 كده مثلا مسافة. مسافة كده الحركة بطيئة جدا لكن مسافة. تمام كده، يبقى شيفت وسهم يمين وسهم يمين او سهم شمال تديني حركه اسرع شويه. دي اهم الحاجات اللي قلناها النهارده، وجزاكم الله خيرا، واسف لو كان في مشكله في الصوت بس ملحوظه. صوت الملفات اللي احنا كنا بنسجلها بالاوداسيتي كان صوت شويه مزعج. هي مش كده او ما بتطلعش كده، لا هو ده نتيجة علو صوت الستيريو ميكس، لكن الأصوات بتطلع كويسة جدا للي هيشتغل مباشرة بالأوداسيتي. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.